la la la la la la la la la la la la la. هو قرر أن يجد الأهل فانطلق سريعا في رحلة في الجبال والبحار يبحث يجمع الأخبار ويحلل يكشف أسرار يتأمل أن يجد الحل يتأمل أن يجد الحل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هناك في الجزيرة جزيرة البركان أسرار كثيرة تبهر الأذهان. هل يقدر صاحبنا أن يتحدى كل المحن يجد جوابا شافيا لجميع الأسئلة لجميع الأسئلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هو قرر أن يجد الأهل فانطلق سريعا في رحلة في الجبال والبحار يبحث يجمع الأخبار ويحلل يكشف أسرار يتأمل أن يجد الحل يتأمل أن يجد الحل.